الحمد لله ذي الجلال والجمال والعظمة والكمال وذي العطايا والنوال، أحمده تبارك وتعالى حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين، أحمده جل وعلا بما هو له أهل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله ربكم واحمدوه جل في علاه على عظيم نعمائه وجزيل عطائه ووافر آلائه حمدا كثيرا، وكونوا لله عز وجل من الشاكرين وله تبارك وتعالى من المعظمين، ولشرعه جل وعلا متقيدين به ومحكمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المؤمنين، هنيئا لكم وهناكم الله بهذا العيد المبارك، هنيئا لكم وهناكم الله بهذا العيد المبارك العظيم. أيها المؤمنون، عيد المسلمين فرحة كبرى وسرور عظيم، يعقب طاعات لله وعبادات وقربات، فهو عيد حمد وثناء وتعظيم وإجلال وشكر لله جل في علاه. أيها المؤمنون، للمسلمين في السنة عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما يعقبان طاعتين عظيمتين: طاعة الصيام في شهر رمضان المبارك، وطاعة حج بيت الله الحرام. عباد الله، وفي رمضان لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من لياليه المباركات، ويوم عرفة هو أكثر أيام الله جل وعلا التي له فيها عتقاء من النار، فما من الأيام يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والمسلم عباد الله واثق بوعد ربه، طامع في فضله وثوابه، ولهذا حق له في هذا اليوم المبارك أن يفرح فرحا عظيما بتمام النعمة ووفور المنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المؤمنون، فرح المؤمن في حياته كلها فرح مرتبط بطاعة مولاه وخالقه وسيده جل في علاه، ولهذا عباد الله، فإن أعظم فرح يقدر في هذه الحياة فرح المؤمن بربه وفرحه بخالقه، فرحا بأسمائه وصفاته، وأنه العظيم الجليل الجميل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فرحا بربوبية الله ورضا به جل في علا، ربا خالقا آمرا ناهيا مطاعا ممتثلا أمره جل في علا. ومن عظيم فرح المؤمن فرحوا بأنه عبد لله يطيع الله عز وجل، يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه. ولهذا عباد الله، فإن الطاعات كلها تعد فرحا للمؤمن، فالمؤمن يفرح بصلاته ويفرح بصيامه ويفرح بحجه واعتماره ويفرح بتلاوته لكتاب ربه ويفرح بذكره لمولاه ويفرح بجميع أبواب البر وأعمال الخير، وحق له أن يفرح الفرح العظيم بذلك، لأن فرحه بها إنما هو فرح بطاعة الله وسيده ومولاه. أيها المؤمنون، وللمؤمن فرح عظيم عندما يوفقه الله جل وعلا للتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة، وإن فرحه بالتوبة ولذته بها لذة لا توازى ولا تقارن، ولو علم العصاة ما في التوبة من لذة لا يجدونها في لذة المعصية لكانوا إلى التوبة من أعظم المبادرين المسارعين. كيف لا عباد الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت، فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه، فأخذ بخطام ناقته وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أيها المؤمنون، هذا الفرح المتتابع بالعبادة والطاعة وامتثال الأمر لله جل في علا والمداومة على ذلك إلى الممات يعقبه أنواع من الفرح، هي آثار لهذا الفرح بطاعة الله. وقد اختصر هذا المعنى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، ويبدأ الفرح الذي هو ثمرة فرح العبد بطاعة الله في لحظات الموت عند مجيء الملائكة لقبض روح العبد المؤمن، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعندما تقبض ملائكة الموت روح العبد المؤمن تقبضها قبضا رفيقا قائلة: أيتها النفس المطمئنة، أخرجي راضية مرضية إلى رب راض غير غضبان. فتخرج نفسه مطمئنة راضية فرحة مستبشرة، ثم يصعد بروحه فيفرح بتلقي ملائكة كل سماء لهذه الروح الطيبة. تصعد بها ملائكة كل سماء إلى السماء التي فوقها يشيعون هذه الروح وهي في تمام الفرح وغاية السرور. ثم عباد الله، يوم حشر العباد ووقوفهم يوم المعاد بين يدي الله جل وعلا تتوالى على المؤمن أنواع من الفرح والبهجة والسرور: فرح بظل العرش، وفرح بإيتاء الكتاب باليمين، وفرح بثقل الموازين، وفرح بضياء الوجه وبهائه، وفرح بالعبور على الصراط، وفرح بالشرب من حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفرح ببلوغ باب الجنة وإزلافها إليه ودخوله مع بابها تتلقاه خزنتها مرحبة محيية: طبتم فادخلوها خالدين. فهي أنواع من الفرح تتوالى على عبد الله المؤمن، وهي ثمرة طاعاته وعباداته وقربه في هذه الحياة أيها المؤمنون. ولا يقارن بهذا كله فرح المؤمن برضا ربه جل وعلا وتشرفه برؤيته جل في علاه. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. فأي فرح، أي فرح يكون في هذا الموطن، أي فرح يقدر يكون في هذا الموطن عندما يشرف المؤمن برؤية ربه جل في علاه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. فيقول الله تعالى لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله تعالى: هل تريدون أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أي فرح هذا عباد الله، أي فرح يقدر في هذا الموطن عباد الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا أجمعين هذا الفرح العظيم، أسأل الله أن يبلغنا أجمعين هذا الفرح العظيم، وأن يقر أعيننا في هذه الحياة بالفرح بطاعة الله واتباع شرعه ولزوم هدى. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله كثيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى. عباد الله، لقد ذكر الله عز وجل الفرح في كتابه في مواطن كثيرة تزيد على 20 موطنا، والفرح في ذكره للقرآن أتى على نوعين. النوع الأول فرح محمود يحبه الله جل وعلا، ومضى الإشارة إلى طرف منه. والفرح الثاني عباد الله فرح مذموم لا يحبه الله ولا يرضاه، وهو أن يكون فرح العبد قاصرا على هذه الحياة الدنيا، فرحا بها مقبلا عليها

لما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامتنا، وأن تحفظ علينا أرضنا من كيد المعتدين وشر الأشرار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك يا الله أن توفق جنودنا في حدود البلاد وفي ثغور الديار، وأن تعينهم وأن تسدد رميهم، وأن تحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.